قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: مسألة. ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل. هذه المسألة لو أردنا أن نستفصل الحديث عنها لاحتجنا إلى دروس، لكننا كما ذكرت لكم نحاول أن نلم بالوصول، لأنك عندما تأخذ هذه الحنطة فتطحنها ستتحول إلى دقيق، وهذا الدقيق كم يصنع منه من الأصناف وبخاصة في هذا الزمان. فأنتم ترون الآن ما يعرف بالكعك، وهو أنواع كثيرة جدا، وهناك ما يعرف بالمطبق، وهناك ما يعرف بالفطائر، وهناك ما يعرف بالهريسة، وهناك أيضا أنواع كثيرة من الأطعمة كالشربة والعصيدة وغيرها تصنع من هذا الدقيق. إذن ما الطريق إلى أن نعرف الحكم في مثل هذه الأمور؟ ليقرب لكم أيها الأخوة، المشكلة هنا هو أن تبيع صنفا من هذه الأنواع بصنف من مثله أو بغيره، لكن لو اشتريت هذه شراء فلا إشكال فيه. الكلام هنا هو أن تشتري نوعا بنوع من جنسه أو بنوع آخر. أما لو اشتريت بالدراهم والدنانير بالريالات الآن فهذا أمر لا إشكال فيه، إذا تجنبت ماذا؟ إذا لم يكن هناك غبن في الأمر في الموضوع. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل. هذا الدقيق إذا طحن، هذه الحنطة إذا طحنها الإنسان فتحولت من كونها حبيبات صغيرة إلى أن أصبحت دقيقا ناعما. هل تغير وضعها؟ كانت تسمى حنطة والآن أصبحت تسمى دقيقا، فهل تغير الاسم يؤثر في تغيير الحكم أو يبقى الحكم كما كان؟ وإذا أردنا أن نتعامل في الدقيق فهل نرده إلى أصله أو أننا ماذا نجعله قد انفصل عنه وأصبح بهذا التحول صنفا جديدا؟ بعض العلماء يجعله بمثابة الحنطة، وأنه وإن طحن ما لم يضف إليه غيره، لأن العلماء يقسمون ذلك إلى قسمين: دقيق مجرد لم يضف عليه غيره، ودقيق أضيف عليه غيره، كما ترون الآن في أنواع المأكولات كمثلا السمبوسك، وكذلك أيضا كما ذكرنا المطبق وأنواع الكعك، فهذه أصلها من الدقيق، لكن بعضها أضيف إليه مثلا اللبن، وبعضها أضيف إليه العسل، وبعضها الجبن، وبعضها البيض، وبعضها اللحم، وبعضها الزيت، وبعضها التمر وغير ذلك. أنتم ترون أنواع ذلك، فهل هذا يتغير؟ نبقى الآن عند الطرف الأول الدقيق الذي لم يخالطه غيره، ما حكمه؟ بعض العلماء يرى أنه يأخذ حكم الأصل، وأنه يجوز أن تبيع الدقيق بالقمح. لماذا؟ وقاسوا ذلك على الحنطة المكسرة، فلو وجدت نوعا من الحنطة مكسر الحبوب، يعني حبوبه غير صحاح غير صحيحة، وحنطة سليمة لم تكسر، فهل يجوز البيع؟ قالوا نعم. إذن هذا مثله تماما، أكثر ما فيه أنه كسر فدق فأصبح شيئا ناعما. وبعضهم يقول لا، تغيرت الحال، فكأنك تبيع الشيء بجنسه متفاضلا، هذا دقيق وهذه حنطة، وهنا التفاضل موجود، إذن لا يجوز ذلك، وسنتبين هذا عند هذه المثوى. قلت لكم فيها تفصيلات وكلام كثير للعلماء. قال: فالأشهر عن مالك رحمه الله جوازه، وهي رواية للإمام أحمد، وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. نعم، يعني هذا هو رأي أكثر العلماء، جمهور العلماء لا يجيزون، لأنهم يرون أنه بتحوله إلى دقيق تغير فأصبحت المفاضلة موجودة، وينصون على الكيل، فلو كلت الدقيق لاختلف عن الحب، لأن الحب لا يحمل الصاع منه كما يحمله من الدقيق، لأن الدقيق يرتص بعضه على بعض فيتسع له الصاع فيأخذ أكثر، أما الحبوب فتتراكم على بعضها فيوجد شيء من الفراغات. هذه الفراغات وإن كانت صغيرة لكن مع كثرة الحبوب توجد فارقا بين ذا وذاك، والآخرون يقولون لا. قال: وروي عنه أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك. وقال بعض أصحاب لماذا مالك، نص أكثر المؤلف رحمه الله من ذكر ابن الماجشون؟ لأن له أصولا في هذا الباب يخالف فيها إمامه، وسيأتيكم بعد قليل كلام المؤلف عن عدم وجود قانون يضبط مثل هذه المسائل، وأن أصحاب مالك ترددوا في ذلك، وأن صاحب المنتقى حاول أن يقرب الأقوال. هذا كله سيذكره ونبينه في موضعه إن شاء الله. فقال بعض أصحاب مالك: ليس هو اختلاف من قوله، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل، لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله، ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. إذن هنا ماذا يقول المؤلف؟ يعني انظروا، هذا يعتبر ملحظا دقيقا. مالك منع من ذلك عندما نبيع دقيقا بقمح كيلا، لأن الفرق موجود ولا بد، ولكن عندما نزن كل واحد منهما فإنه حينئذ يزول الفارق في القدر، لكن يبقى الفارق في شيء آخر. القمح لا يزال عليه قشره، وذاك ليس عليه شيء. أيضا اختلف نوعهما، فهذا اشتدت نعومته وهذا بقيت حاله على ما كانت، فبعض العلماء يوجد الفوارق بينهما. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون. لاحظتم هذا؟ يعني أبو حنيفة يرى أن العلة تغير الأمرين، الأصل في القمح أن يكون مكيلا، وإذا قلت من الدقيق لم يتغير بطحنه فلماذا لجأتم وذهبتم إلى الأخذ بالوزن مع أن الأصل فيه إنما هو الكيل؟ وملحظ الإمام مالك ومن وافقه يرون أنه يجوز التبادل بين الوزن والكيل، وها أنتم ترون هذا قد اصطلح عليه الآن. الآن ترون غالب الأشياء إنما هي توزن، وبعضها يكال، وبعضها يكال ويوزن، وبعضها يوزن ويكال. إذا تغيرت الأمور، فهذا مصطلح اصطلح عليه العلماء، ولذلك جاء في الأثر: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان أهل مكة. ومالك رحمه الله يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن، والعدد فيما لا يكال ولا يوزن. إذا هناك أمر اصطلح على أن الأصل فيه الكيل، وأمر مقياسه وأصله الوزن، وهناك أمور تعد، وهذه التي تعد أيضا توزن الآن كما نرى في البرتقال والتفاح والليمون، وربما تباع جملة أيضا. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه. وهذا هو الذي فيه تفصيل الآن، ما تدخله الصنعة الآن. إذا جئنا إلى هذا القمح بعد طحنه نجد أنه على نوعين: دقيق بقي هكذا دقيقة دون أن يضاف إليه غيره، ودقيق دخلته الصنعة، إما تحول أنه تحول إلى خبز، وهذا الذي تحول إلى خبز لا يخلو أيضا من أن يكون خبزا مجردا لم يضف إليه إلا شيء يحتاج إليه، أي مما هو يعتبر مضافا إلى أصله. وهناك إضافات تضاف إليه تغير من شكله وطعمه، كما ترون الآن في خبز الأبازير، فهناك من يضيف إلى الخبز الكمون، وهناك من يضيف إليه الحبة السوداء، وهناك من يضيف إليه العسل أو الجبن أو غير ذلك من الأنواع التي يضاف إليه. إذن هذا يختلف، فهناك خبز بقي على أصله ولم تبق المشكلة إلا في كونه رطبا أو جافا، وهناك نوع من الخبز مثلا أضيفت إليه أشياء، هذا هو الذي دخلت في الصنعة. فأنت تصنع من الدقيق الكعك، والكعك كما ترونه الآن في المحلات يشكل أصنافا كثيرة. يصنع منه الآن ما يعرف عند الناس بالمطبق، ما يعرف أيضا بأنواع السندوتشات، هذه تجد أنها رغيف لكنه أضيفت إليه أشياء وربما لبدت به فأصبحت كأنها جزءا منه. هناك من يضيف إليه الزبدة أو الجبنة أو التمر أو العسل أو غير ذلك. هذه صنعة، هذا الدقيق دخلته صنعة، هذه الصنعة ربما تغيره وربما أنها لا تغيره. السويق أيضا أدخلت عليه أشياء، المرق أيضا أدخل، المرق إذا خلط بالدقيق أيضا تغير ذلكم الدقيق ودخلته الصنعة. وهكذا نجد أن هناك أنواع كثيرة. فهل هناك ضوابط نقف عندها أو لا؟ لنستمع إلى ما يذكره المؤلف. قال: واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل الخبز. انظروا نقف مما تدخله الصنعة مما أصله، هذه عبارات تمر ينبغي أن ننتبه لها. مما أصله الربا، ما معنى هذا الكلام؟ ما تدخله الصنعة مما أصله الربا، يعني قصده مما يكون الأصل مما يدخله الربا، كما رأينا البر، الشعير، التمر، كذلك يضع الملح، تلكم الأنواع التي مرت بنا التي نسميها بالأنواع الربويات، هي ليست ربا في أصلها لكن الربا يدخلها، يعني هي التي جاءت نصوص تدل على جريان الربا فيها. يزول الربا، ربا الفضل عنها إذا وجد التماثل، يزول عنها ربا الفضل والنسيئة إذا بيعت متماثلة ويدا بيد أي دون تاجيل. بعد ذلك تأتي أيضا طرق أخرى عند اختلاف الأجناس، يزول ربا الفضل ويبقى ربا النسيئة إن وجد تاجيل. يعني أنا أقول لكم الربا يحتاج أن تربط مسائله بعضها ببعض كالحال في الفرائض وفي الرياضيات. فإذا لم يكن عندك تصور كامل تربط بين ما مضى وماذا سيأتي، فإنه في الحقيقة تختلط الأمور على ماذا الدارس. قال: مثل الخبز بالخبز. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا. يعني يجوز أن تبيع رغيفا برغيف عند أبي حنيفة، ورغيفا برغيفين، يعني قرص من العيش تبيعه بقرص يماثله، وتبيعه أيضا بقرصين، ذلك جاهز. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الصنعة نقلته من أصله إلى غيره، فزال ما كان في الأصل، الصنعة نقلته من كونه أصلا ربويا إلى أن أصبح جنسا من الأجناس، فجاز حينئذ التفاضل فيه، وأيضا عدم، فجاز التماثل أي بيعا، وجاز أيضا التفاضل. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا. ما هو الجنس؟ أكرر لكم الذي يشكل على بعض الأحيان، المؤلف يقول الوصف وأحيانا يقول الجنس. ما هو الجنس والوصف التي مرت بنا في الأمور الستة؟ الجنس أو الوصف هو التماثل، هو التساوي بين شيئين، هذا نسميه، يعني أنهما من جنس واحد، البر والبر من جنس واحد، التمر بالتمر من جنس واحد، وهما وصفهما واحد، يوصفان بأن هذا تمر وهذا تمر، هذا بر وهذا هو، أيضا يرجعان إلى جنس واحد، هو هنا البر وهنا الشعير وهنا التمر. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل. لا يجوز، الشافعي هو أشد الفقهاء في هذه المسألة، لا يجوز متماثلا، فما بالك بأن يكون متفاضلا، إذا من باب أولى. والإمام أحمد فصل القول في هذه المسألة وقسم ذلك إلى قسمين: ما تدخله الصنعة من الخبز ويكون ما يلحق به غير مقصود، وإنما هو مما يفيده في ذلك الأمر، كالحال في الخبز والنشا، فيجوز أن تبيع كل نوع بجنس شريطة أن تزول، أن يزول الفارق بينهما من حيث الرطوبة، فيكونان إما رطبين معا أو يابسين معا، وبشرط أيضا وجود التساوي، ولا يتحقق التساوي إلا بالوزن عند أحمد. مرة أخرى، عند الحنابلة يقسمون ذلك إلى قسمين: القسم الأول أن يضاف إليه ما ليس مقصودا، وإنما يضاف إليه شيء مما يصلحه، كقليل من الملح، قليل من النشا، فإنه في هذه الحالة يجوز شريطة ألا يوجد رطب إلى جانب يابس، فإنه في هذه الحالة لا يجوز، ولا بد من وجود التساوي، والتساوي يعرف عن طريق الوزن. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ما يضاف إليه غيره مما هو مقصود، كخبز الأبازير التي أشرت إليها قبل قليل، هذه أنواع الخبز التي ترون تضاف إليها أشياء كثيرة، ومثل السندوتش ومثل المطبق وغيرها، ومثل هناك من الخبز من يضيف إليه التمر والعسل أو الجبن وغير ذلك، فهذا يقول لا يجوز بيع جنسه بجنسه ولا بجنس آخر أيضا، لا يجوز ذلك. إذن الحنابلة قسموا ذلك إلى قسمين. قال: وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل، لأنه قد غيرته الصنعة تغييرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة. ولكن كما قال بعض العلماء، حقيقة المماثلة تزول في القدر. نعم، يعني الشافعية لهم وجهة نظر، لأنه حقيقة عندما نقول اختلف، نعم أنت تستطيع أن تحدد كل واحد منهما وزنا فتعرف القدر، لكن لا تستطيع أن تحدد حجم ما يضيف إليه، قد يكون هذا الرغيف عجينه أكثر وهذا عجينه أقل، ما أضيف إليه من المواد الأخرى في هذا أكثر وفي هذا أقل. هذه هي نظرة الشافعية لهذه المسألة، فيقولون ضبط ذلك أصبح صعبا، يعني تعقد، يعني تعقد الأمر، فلا تستطيع أن تضبط ذلك، وحتى وإن ضبطته وزنا فالمواد التي أضيفت إليه يصعب عليك أن تحدد قدرها. أنت نعم تحدد القدر مجتمعا من حيث الوزن، لكنك لا تستطيع أن تعرف ما يضاف إليه. والفقهاء الآخرون رحمهم الله يرون أن هذه أمور مبنية على التخفيف، وأنه إذا كان الجهل يسيرا فذلك مما خففت فيه الشريعة، لأن هذه الشريعة قامت على التيسير، ويصعب في كل قضية من القضايا أن تعرف جزئياتها الدقيقة، وإنما المهم أن تعرف ما يظهر لك، فإذا تحقق لك القدر إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد، فإنك بذلك قاربت، وإن لم تصل إلى حقيقة الأمر تماما. قال: وأما مالك رحمه الله فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلا، وقد قيل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي، وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة. أيضا العجين بالعجين، العجينة إذا كانت مجردة فكما عرفتم كالحال في الخبز، يعني إذا كانت مجردة عجينة خالصة لم يضف إليها إلا الماء، لكن هذه العجينة قد يضاف إليها البيض، قد يضاف إليها العسل، إذا تغيرت، فإذا أضيفت هنا وهنا نفس المواد يقع فيها الخلاف الذي وقع في الخبز. ولذلك إذا ضبطنا أصول هذه المسائل الحقنا بها غيرها. قال: وسبب الخلاف، هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله؟ يعني هل هذه الصنعة، هذا القصد بالصنعة، هذا الآن أدى القمح أو الحنطة التي طحنت ثم عجنت ثم بعد ذلك خبزت تغيرت أصبحت دقيقا، ثم أضيف إليها الماء فعجنت، أضيف إليها الملح أيضا عملت خبزا دخلتها النار، والنار جعلتها أيضا أصبحت ماذا؟ مستوية صالحة للأكل، النار أيضا جففتها، وربما أيضا تبقى رطبة، فهذا يختلف عن هذا. وسبب الخلاف، هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله؟ وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن؟ وإن لم تنقله فهل المماثلة؟ نحن نقول نقارب ذلك ولا نستطيع أن نجزم بأن المماثلة تحققت 100%، لكن يستطيع الإنسان أن يقارب. فلو عجنت عجينة ووضع فيها 3 من البيض ومثلها كذلك، ربما إذا أردنا أن ندقق في الأمور وأن نشدد ربما يقال بعض البيض أكبر من بعض. إذا نحن لو سرنا وراء هذه الأمور صعب علينا أن نحدد الأمور، لكننا نقول 3 بيضات متوسطات يقابلها كذلك، فهذه نضعها هنا وهذه نضعها هنا، هذه فيها ملح وهذه فيها ملح، هذه فيها كأس من الزيت وهذه فيها كأس من الزيت، هذه ربما فيها زبدة وهذه فيها زبدة، وهكذا أمور متقاربة. وإذا وزنتها تجد أنها متساوية فتزيل الفارق، لكن أن تعرف ذلك بقدر دقيق جدا فما أظن أن هذه الشريعة الغراء التي بنيت على أسس عظيمة منها مراعاة مصالح الناس أنها تشدد في مثل هذه الأمور، لأنها قامت على التخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فقال أبو حنيفة رحمه الله تنقله، وقال مالك والشافعي لا تنقله، وأحمد، واختلفوا في إمكان المماثلة فيها، فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحذر فضلا عن الوزن. نعود مرة أخرى، إذا مالك له طريقان في ذلك. الطريق الأول هو التقدير، أن يقدرها كالخرص مثلا، يعني أنتم تعلمون العمار الذين يذهبون لأخذ الزكاة يخرصون ذلك بالنسبة للثمار، ولا يستطيعون أن يعرفون ذلك قدرا معينا، وإنما يتركون الثلث والربع لصاحب ماذا؟ ذلك البستان، لأن البستان أيضا يشرك صاحبه معه الطير، يأتيه الضيف، أهله، هناك ما يتساقط. ولذلك إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذن الخرص يقوم على التقدير. إذن هذا الكلام الذي يشير إلى المالكية لهم منهجان أخذ عن إمامي. المنهج الأول هو منهج التقدير والحذر، يعني التخمين والخرص والحدس والظن. إذن قضية ليست محققة، القضية الأولى قضية الوزن، وعن طريق الوزن يلتقي الحنابلة مع المالكية في هذه المسألة. إذن كأن الحنابلة يتشددون أكثر في قضية معرفة القدر وأنه لا بد من وزن. أما المالكية فلهم طريقان، طريق مبني على التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويريد الله بكم اليسر، فيقولون يكفي أن نقدر الأمور، سددوا وقاربوا، يعني أن نقارب بين الأمور تقديرا، مثلا حرزا، يعني نحرز أن هذه كذا وهذه كذا، نخمن أن هذه كذا وهذه كذا. يعني أمور تقريبية. قال فكان مالك رحمه الله، يعني أنا أعطيكم مثل، يعني تأتي إلى بعض الناس أصحاب الخبرة غالبا ما تجد أن حدسهم إن لم يوافق الحقيقة تجد أنه يقرأ. فلو جئت بإنسان عاش حياته في معرفة النخل يقف عند النخلة وربما يحرز ما فيها فيقول هذه مثلا تبلغ كذا من قد تزيد قليلا وتنقص، لكن لو جئت بإنسان لا يعرف ذلك ربما يسقط النصف أو يزيد الضعف. إذن الأمور تختلف، إذن الخبرة أيضا هنا لها أثر في المعرفة. فكان مالك رحمه الله يجيز اعتبار المماثلة بالخبز واللحم بالتقدير والحذر فضلا عن الوزن، يعني إذا كان يجيز ذلك في التقدير وفي الحذر وفي التخمين وفي الحدس فمن باب أولى أن يجيز ذلك في الوزن. هذا هو مراد، هذا هو معنى كلام المؤلف. قال وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة فإن مالك رحمه الله يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس، أعني من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل. يعني لو جئت إلى خبز مجرد عجينة عجنت بما وضع الفخبزه كالخبز العادي ووجدت خبزا آخر أضيفت إليه أشياء، إذن هذا أثرت فيه الصنعة وهذا لم تؤثر. فإن مالك يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من جنس، أعني من أن يكون من جنس من أن يكون جنسا واحدا فيجوز فيها التفاضل، وفي بعضها ليس يرى ذلك. وتفصيل مذهبه رحمه الله في ذلك عسير الانفصال، فاللحم المشوي عسير الانفصال صعب الانفصال. أنت الآن عندما تأتي مثلا بفخذ من اللحم، تأتي بفخذين فتشوي أحدهما، يعني تشويه على النار على الفحم، وتطبخ الفخذ الآخر وهما متساويان، لا شك أن هذا في الأصل يعادل هذا، لكن هذا شويته فأخذت منه النار وذاك طبخته فربما أنه زاد بدخول بعض المواد فيه وتشرب الماء، ذاك جففته النار فربما قللته، وهذا أيضا ربما زاد. هذا الذي تشوي أيضا ربما تضيف إليه ماذا أنواعا من البزارات الأبازير، فكأنك أضفت إليه وهذا طبخته بالماء والمرق. إذن هل هذا يعادل هذا؟ هذا من الأمثلة. مثل ذلك أيضا اللبن بالجبن، الجبن ما أصله؟ أصله إنما هو اللبن. القشطة ما أصلها؟ إنما هو اللبن، لكن الفرق بين ماذا جاف ورطب، فاللبن رطب سائل والجبن إنما يصنع من ماذا؟ من اللبن. ومثل أيضا الأخط، فهل هذه متساوية؟ هذا جاف وهذا رطب، لا يجوز بيعه ببعض. نستمع إلى ما يقول المؤلف. قال وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال، فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد. طيب الآن أنت عندما تنظر وتمعن فكرك وتدقق النظر لا شك أن أي إنسان ببديهته العادية سيدرك فرقا بينهما، فرق بين لحم شوي وبين لحم طبخ على النار، هذا يحتاج إلى مواصفات وهذا يحتاج إلى مواصفات، هذا مسته النار مباشرة وهذا إنما مسته النار بواسطة حائل ألا وهو القدر الذي يطبخ فيه، هذا يحتاج إلى أن تضيف إليه أمورا وهذا يحتاج إلى أمور أخرى. ومع ذلك نجد أن الإمام مالك رحمه الله سوى بينهما، مع أن هذا سيصبح جافا وهذا سيصبح رطبا. إذن وكما قال المؤلف تحديد مذهبه أمر عسير، وأنا أقول لكم جزئيات الربا تحديدها أمر عسير، وهذا قد احتار فيه ذلكم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكننا نحاول قدر الإمكان أن نقرب ونقرب من بعض الأمور. نعم. قال: فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد، والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان. لماذا؟ لأن المقلوة يعني التي قوليت على النار أصبحت مستوية يمكن أن تأكلها، لكن الحنطة النية لا، هذا واضح أنهما صنفان عندنا، واضح تماما أنهما صنفان. لكن ربما وجهة مالك والمالكية عموما أن هذا طبخ وهذا طبخ، أن هذا استوى وهذا استوى، لكن اختلفت الطريقة فقط، طريقة الإعداد. إذا طريقة الإعداد هل لها أثر؟ هل الإضافة لها أثر؟ هل طريقة الإعداد لها أثر؟ هذا أعد عن طريق الشوي وهذا أعد عن طريق الطبخ، لكنهما معا استويا فأصبح صالحين للأكل. لكن الحنطة المقلوة تختلف عن الحنطة النية، فهذه ممكن أن تقرضها، أن تطحنها وأن تأكلها، أن تغمس فيها الخبز، وهذه لا. إذا رأيتم أيها الأخوة، إن كنت ربما تأخذها من سنبلها فتأكلها. إذا لاحظنا الآن أن طريقة الإعداد أيضا تلاحظ عند بعض العلماء ولا تلاحظ عند البعض الآخر. قال: فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد، والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان، وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك. يعني رام، حاول، قصد أصحابه التفصيل في ذلك، يعني حاول أصحابه أن يفصلوا القول في ذلك وأن يصلوا إلى أسس وأصول يقفون عندها فيدرجون تحتها فروع المسائل. نعم. وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك، والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها. نقف عند هذه الكلمة: ليس في مذهبه قانون. هذه كلمة قانون مفرد قوانين، يعني تجمع على قوانين، وهي كلمة معربة. ما معنى معربة؟ أي أنها لم تكن في أصل الوضع في اللغة العربية، ولكنها نقلت من لغة إلى لغة فعربت فأصبحت تدل على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو المقياس من كل شيء. فنقول مثلا قانون الكيل مثلا إنما هو الصاع، قانون الوزن إنما هو الميزان. إذن هذا أصل نرجع إليه. ما تعريف القانون؟ هو أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، وهذا التعريف هو تعريف القاعدة عندنا فقها. فنحن نقول في القاعدة حكم كلي منطبق على جزئياته، ولكن لما كانت القاعدة الفقهية خاصة قد تنخرم في كثير من الأمور، فقال عنها الفقهاء بعضهم أمر كلي وبعضهم قال عنها حكم كلي، فقالوا حكم كلي منطبق على جزئيات أو معظمها لتعرف أحكامها منه. لكننا لو رجعنا إلى قوانين النحو نجد أنها منضبطة تماما. فنقول مثلا الفاعل اسم مرفوع، المبتدأ هو ماذا؟ ما يبتدأ به من الأسماء، الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فأنت تجد أن قوانين النحو منضبطة، إذن هي قواعد ثابتة مستقرة لا تنخرم، وإن وجدت أمثلة فإنه يعبر عنها النحاة بأنها سماعية ولا يجعلونها خارمة لقواعد النحو. لكنك عندما تجد ترجع إلى قواعد ماذا؟ أيضا القواعد الأصولية، تجد أيضا أنها لا تنخرم إلا نادرا. لكنك عندما ترجع إلى قواعد الفقه تجد أن بعضها له استثناءات. لماذا؟ بسبب أيها الأخوة كثرة الفروع الفقهية، فتجد أن أي قاعدة حتى القواعد الخمس، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة محكمة، هذه القواعد أيضا تجد أن لها استثناءات مع أنها أمهات القواعد. إذن القانون عندما نقول القانون هو أمر كلي ينطبق على معظم جزئياته. ما الذي يقابله في المصطلح الفقهي؟ كلمة أصل، كلمة قاعدة، كلمة ضابط. وإن كانت القاعدة في المصطلح الأخير تختلف عن الضابط، لأنه كان فيما مضى الفقهاء يعبرون عن الضابط ويريدون به القاعدة ويقولون القاعدة ويقصدون الضابط، لكن تغير بعد ذلك الحال فأصبحوا يطلقون ماذا؟ القاعدة على ما يشتمل على أحكام، على فروع من أبواب متفرقة، وجعلوا الضابط محصورا في أحكام في باب واحد أو في كتاب واحد، فجعلوا ماذا؟ الضابط أقل اتساعا من القاعدة. هذا هو معنى كلمة قانون، أي القانون هو المقياس من كل شيء، وهو يقابله الأصل، أصل الشيء، كذلك يقابله القاعدة وكذلك الضابط. قال: والظاهر من مذهبي رحمه الله أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه، يعني مراده أنه لم ينقل عن الإمام مالك أصل يرجع إليه في هذه الفروع الكثيرة المتعلقة بأحكام الربا، كأنه يقول إن الإمام مالك رحمه الله لم يضع أصلا وضابطا وقانونا يرجع إليه الفقهاء بعده الذين أخذوا بوصوله وتتبعوا علل أحكامه فخرجوا عليها، قال ليس هناك أصل يرجع إليه في هذه المسائل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأئمة رحمه الله كانوا يقولون المسائل مرسلة. ما معنى مرسلة؟ مطلقة، أحدهم فيفتي بحكم، يتكلم في مسألة فيبين الحكم فيها، وربما تتعدد أقواله. تلاميذ هؤلاء الأئمة حفظوا أقوالهم، فبعضهم دونها كما تجدون في ماذا؟ الإمام مالك بالنسبة للمدونة المعروفة التي دونها ماذا؟ سحنون رواية عن ابن القاسم. وتجد كذلك أن محمد بن الحسن دون ماذا؟ فقه الإمام أبي حنيفة. والشافعي أيضا دون كثيرا من فقهه بنفسه ككتابه الأم وكذلك الرسالة، وبعض فقهه دونه أصحابه، والإمام أحمد له المسائل الكثيرة جدا التي نقلها الأصحاب. ثم جاء بعد ذلك تلاميذ التلاميذ فوجدوا أن الفقه قد توسع، أصوله ثابتة لكن فروعه بدأت تمتد. وأصلا لماذا توسع الفقه الإسلامي؟ كان في الأصل جزئيات، فلما اتسعت الفتوحات الإسلامية وانتشرت واتسعت الدولة الإسلامية وقف المسلمون على عادات وتقاليد لم تكن معروفة فاحتاجت إلى أن تقرر فيها أحكام. إذن كذلك هؤلاء تلاميذ التلاميذ لما جاءوا إلى هذه الثروة العظيمة، هذا الكنز الكبير الذي خلفه الأئمة، هذا الكنز يحتاج إلى ضبط، فأخذوا يبحثون عن أدلة المسائل فأقاموا الأدلة على المسائل، ثم بعد ذلك وجدوا أن المسائل تجد والحوادث تقع والوقائع تتنوع، فوجدوا أن خير سبيل للوصول إلى ذلك هو أن يعرفوا علل الأحكام التي بها وضع الأئمة ماذا؟ هذا الفقه. ما هي العلل التي كان يعلل بها الأئمة تلكم الأحكام؟ فلما وقفوا على علل الأحكام التي كانت الأسس التي يرجع إليها الأئمة، حينئذ بدأوا يخرجون على ماذا؟ أصول الأئمة. ولذلك يقول لك هذه مسائل مخرجة، يعني ليست من قول الإمام لكنها خرجت على أصوله بعد أن عرفت التعليلات التي كان يعتمد عليها الإمام في تقرير الأحكام وتثبيت. هذا كلام يحتاج، يعني هذا بيان يحتاج إلى وقت، لكن نحن نعطي بعض الشيء. نعم. قال: والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها، وقد رام حصرها الباجي في المنتقى. طيب نقف، من هو الباجي؟ الباجي هذا أحد الأئمة الحفاظ والعلماء الكبار، إذن هو من حفاظ الحديث، وهو كما هو معلوم ولد سنة 300 بعد 400 وتوفي سنة 71 سنة 74، إذن عاش تقريبا 71 سنة، ولد سنة 300 وتوفي سنة 74، وبعدهم يخطي فيقول توفي سنة 92 أو نحوها، لكن هذا هو الصحيح. لكن يهمنا من هو هذا الباجي. يظهر لي بأن المؤلف منذ أن بدأنا منذ سنوات لأول مرة يذكر الباجي، أعتقد أنكم معي، أول مرة يشير إليه، مع أنه من العلماء الكبار ومن علماء الأندلس، ولكنه يكثر من ذكر ابن عبد البر الذي يقول قال أبو عمر، ومن ذكر ابن حزم الذي يقول قال أبو محمد، لكن هذه هي المرة الأولى التي ذكر فيها الباجي، ولهذا أردت أن أعطي نبذة يسيرة عنه لأنه ورد لأول مرة. أما الإمام الباجي كما هو معلوم فهو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الأندلسي الباجي، وهو بلا شك من مشاهير علماء المالكية. ارتحل في طلب العلم وهو في 23 من عمره، فحج ثم جاور بمكة ولزم أحد شيوخها مدة 3 سنوات، فكان يخدمه واستفاد منه علما كثيرا، ثم بعد ذلك طوف في كثير من البلاد، فذهب إلى بغداد، وتعلمون أن بغداد في ذلك الوقت هي قصبة الخلافة الإسلامية، يعني عاصمة الخلافة، وكانت المكان الذي ازدهر فيه العلم، لأنها انتقلت الخلافة من دمشق، من العاصمة دمشق، إلى أن أصبحت في بغداد في ذلك الوقت. فمكث فيها مدة ثم ارتحل إلى دمشق والتقى بعدد من علمائه، ثم عاد إلى الموصل وبقي في تلكم الرحلة 13 عاما، يصل كلال الليل بكلال النهار، يحفظ الأحاديث، يقرأ الفقه، يضع ركبتيه إلى جوار ماذا؟ ركبتي شيوخه، يتلقى العلم عنهم تلقيا وحفظا وتدوينا. فبعد أن أمضى 13 عاما حمل علما كثيرا، أصبح من الحفاظ، من الفقهاء الكبار، فعاد إلى الأندلس فبدأ ينشر علما، ومن العلماء الجهابذة الكبار الذين أخذوا عنه ورووا عنه ماذا؟ الخطيب البغدادي الذي تعرفونه، صاحب تاريخ بغداد، وكذلك ابن عبد البر الذي يكثر المؤلف من ذكره، صاحب الاستذكار والتمهيد، وأبو محمد بن حزم. ولما دخل الأندلس كان ابن حزم قد انتشر واشتهر مذهبه في ذلك الوقت، وما كان أحد يستطيع أن يقف أمامه، فجاء الباجي فناظره في مسائل فتغلب عليه. الشاهد أنه اشتهر بعد ذلك، فكانت له صولات وجولات في العلم، وتقلد منصب القضاء مرات، وكانت له حظوة في كثير من المناصب إلى آخره. هذا هو الباجي. وما يهمنا هنا ما يقوله المؤلف، أن الباجي حاول، الباجي حاول أن يقرب ماذا؟ مذهب مالك، فحاول أن يقسمه إلى قسمين، فيجعل أصلا سار عليه ماذا؟ ابن الماجشون، ويريد أن يجعل أصلا اختطه مالك لنفسه، ففرق بين الأمرين، فحاول أن يقرب، لكنه في الحقيقة أنا ألتقي مع المؤلف بأنه ما استطاع أن يضبط الأمور ضبطا محكما، لأن الأمور متسعة وكما سترون سيأتي المؤلف بشاهد على ذلك يوضح ما انتهى إليه. قال: وقد رام حصرها الباديه. وهذا الكلام ذكره في كتابه المعروف الذي هو المنتقى كما ذكر المؤلف في الجزء الرابع عندما تكلم عن الربا. وقد رام حصرها الباجي رحمه الله. واعتقد انه ذكره في احكام المزابنة في اول حديثه عن المزابنة تكلم عنها. وقد رام حصرها الباجي رحمه الله في المنتقى وكذلك ايضا. المنتقى هو شرح لموطأ مالك، فموطأ مالك كما هو معلوم لقي عناية فائقة من العلماء اهتموا به اهتماما كثيرا، ومن بين الذين شرحوه إنما هو الإمام الباجي. وكتابه حقيقة المنتقى كتاب عظيم اشتمل على كثير من مسائل الفقه فروعا وأصولا، وحوى جملة من الأحاديث لأنه أصلا يشرح الموطأ. والموطأ كما تعلمون اشتمل على كثير من الأحاديث إلى أيضا بعض الآثار إلى بعض البلاغات وكذلك بعض المسائل الفقهية التي دونها الإمام مالك رحمه الله بقلمه. وكذلك أيضا يعصر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في الشيء. وكذلك أيضا يعصر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل. هو يكرر أحيانا شيء شيء يريد التأكيد، يعني أحيانا يأتي بعبارة ويردفها بنفس العبارة وقصده التأكيد. وتمييزها من التي لا توجب ذلك، أعني في الحيوان والعروض والنبات. في الحيوان كما مر بكم بيع الحيوان بالحيوان عرفنا، وما يتعلق أيضا بالعروض يحصل فيها الأشياء التي تباع، وكذلك النباتات كما مر بكم الماذا النباتات القطنية نسبة إلى الإقامة لا إلى القطن كما وضحنا ذلك. أعني في الحيوان والعروض والنبات. وسبب العسر أن الإنسان إذا انظروا وسبب العسر، هذا تعليل من المؤلف. هو يقول لماذا كانت عسيرة؟ لأننا لا نجد ضابطا، لا نجد قانونا، لا نجد أصلا نرجع إليه في هذه الجزئيات المتشابهة المتداخلة بعضها مع بعض. نعم. والسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة. أنتم ترون أن الفقيه عندما يسأل عن حكم من الأحكام فهو لا يخلو، إما أن يكون الحكم موجودا في ذهني مستقرا فيه فحينئذ يعرف الحكم فيجيب عنه، وربما يحتاج لكي يفتي في ذلك الحكم يحتاج الأمر إلى إمعان نظر إلى تدقيق إلى أن يأخذ فترة ليفكر. وهذا كذا كان العلماء الأعلام ما كانوا يتسرعون في الفتوى، وإنما إذا سئل عن مسألة أولا يعرف المراد من السؤال أولا يتأكد ما المراد منه، وربما إذا ما اتضح منه يطلب من السائل أن يكرره، وربما إذا وجد فيه تناقضا هو يحاول أيضا أن يصلح للسائل ماذا المراد مما سأل عنه على ضوء ما فهمه منه. ثم بعد ذلك قد يكون حاضر البديهة، أيضا الناس يختلفون، فهناك من العلماء من وهبه الله سبحانه وتعالى سرعة بديهة تجد أنه في كلامه تتوارد عليه المعاني، يعني متى ما شاء أخذ منها، وبعض الناس يحتاج إلى وقفات لكي يفكر ويعيد النظر ويجمع الأمور. وهناك من المسائل أصلا ما لا يمكن الإفتاء فيه بعجلة، بل يحتاج أن تلم بأصل المسألة وأن تلحق هذا الفرع بهذا الأصل. إذن هذا يحتاج إلى تدقيق نظر وعناية، ولذلك الرسول يعني جاء في الحديث أو في الآثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فما ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في الفتية، وما أجمل أن يقول لا أعلم فهي نصف العلم. وإذا كان هذا الإمام الذي قرأنا الليلة عنه كثيرا ووقفنا على شيء من حصافته الإمام مالك يسأل عن مسائل كثيرة ويقول لا أدري، فيستغرب الناس فيقول اخرجوا الى خارج المسجد واعلنوا في السوق ان مالكا لا يدري. هذا لا يعيبه ولا يضره. ما قوله لا ادري ما منع ان تضرب اليه اكباد الابل؟ هذا هو شان العلماء العاملين. فاذا كان مالك رحمه الله امام دار الهجره يقول لا اعلم في كثير من المسائل، فما بالكم اذا كان واحد منا؟ لا يمكن. الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قال وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها، كما قيل فتشابه كما قال الشاعر وتشاكل الأمر، فإذا اشتبهت الأمور تحتاج إلى وقفة وإلى تدقيق. وكلما كان الإنسان عنده أدوات الاجتهاد يكون أقرب إلى إصابة الحق إن شاء الله. لكن يأتي إنسان لا يعرف في اللغة شيئا ولا يعرف في أصول الفقه شيئا وزاده ضئيل في الفقه مثلا وفي بقية العلوم الأخرى من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد ثم يأتي ويفتلى. أما الإنسان إذا توفرت عنده أدوات الاجتهاد فإنه حينئذ يكون أقرب إلى أن يفتي فيما يسأل عنه. ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال، يعني قريحة ما يهبه الله سبحانه وتعالى. الناس يختلفون كما ترى، الناس مهما تعددت حقيقة ومواهبهم فإنهم يختلفون في الذكاء، فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا ذكاء نادرا وهذا دونه وهذا دون هذا، هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى قوة في الحفظ وهذا يكون متوسطا وهذا دون ذلك. ربما تجد إنسانا ليس عنده الذكاء المفرط، ربما تجد من يفوقه، لكن هذا يهبه الله سبحانه وتعالى إخلاصا رغبة صدق في طلب العلم، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر ويهب له من أمره رشدا، فتجد أنه يحوي ثروة عظيمة. وإذا أردت أن تعرف ذلك تماما فوازن بين الطلاب، قد تجد طالبا يأخذ الأول في كلية من الكليات، وإذا ما اجتمع ببعض زملائه تجد أن هذا عنده من العلم أكثر، لأن هذا تجده يقرأ للعلم وهذا يقرأ للامتحان، فشتان بينهما. هذا قد يكون ذكاؤه أشد وهذا قد يكون ذكاء وقل، لكن ما عنده من الإخلاص من الصبر من التحمل من الرغبة من الحرص أنه إذا حفظ شيئا لا يهمله ولا يفرط فيه، كالذي يحفظ القرآن ويهمله، وإنسان يحفظه مع أنه تعب في حفظه لكنه حافظ عليه، فلا شك أنه امتاز على الآخر. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات. نعم. قال ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها. ثم إن الإنسان إذا رأى أن غيره قد امتاز عليه في أمر فليحمد الله سبحانه ويسأل الله سبحانه أن يعطيه ما أعطاه من الخير. لا ينبغي للإنسان حق هو يغبطه، نعم جائز، لكن أن تحسده لا، فالحسد يفسد الجسد وينهك الأود أي القلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. لكنني أقول لكم إن العلم لا بد له من أمور، ويأتي في مقدمة ذلك الإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا متق طالب العلم ربه وأخلص في طالب العلم وصبر وتحمل فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع جهده، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال. جاوب فيها بجوابات مختلفة، يعني الإنسان يسأل عن قضية ليست عنده أصول ثابتة مستقرة يرجع إليها، فمجرد أن يرد هذا الفرع يرده إلى الأصل، لكنه في هذه الحالة عنده بادئ ذي نظر يفكر في المسألة ويفتي فيها، وربما تكون فتواه لم تكن مبنية على أسس ثابتة وإنما مسائل اجتهادية، فبعد فترة يدقق النظر ويمعن ربما يتغير نظره، وربما يقف على حجة لأحد الأئمة، وربما يقف على دليل لم يبلغه سابقا، كما رأيت في شأن الأئمة الأربعة رحمه الله، بل قبلهم الصحابة، قد يقول أحدهم قولا ثم يقول قولا آخر، ليس ذلك تناقضا، ولكنه يفتي في مسألة أو يسأل عن أمر فيبدي فيه رأيا، ثم بعد ذلك يسأل مرة أخرى فيظهر له الحق في خلافه فيرجع عن ذلك القول. ولو تتبعتم آراء العلماء لوجدتم أنهم نصوا على ذلك في مثل هذه الأمور. قال: جاوب فيها بجوابات مختلفة، فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه. يعني إذا جاء بعد ذلك التلاميذ أو من بعده ثم وقفوا على عدة أقوال لهذا الإمام أو لهذا العالم، وجدوا عدة أقوال، إذن صعب عليهم بعد ذلك، فلا بد من دراسة هذه الأقوال وإمعان النظر فيها والتدقيق فيها ومحاولة معرفة علل تلك الأحكام وإرجاع إلى أصولها، لعله يترجح عنده قول من تلك الأقوال، وإن كان هذا القول أو ذاك له دليل فربما كان الأمر فيه أيسر وأسهل، لكن إذا كان الدليل عقليا وليس نقليا فهو يحتاج إلى إمعان نظر أكثر وتدقيق. هذا هو ما يشير إليه المؤلف. قال: وأنت تتبين ذلك من كتبهم، فهذه هي أمهات هذا الباب. نعم، عندما تقرأ في كتب الفقه، نحن الآن نقرأ في كتاب كما ترون كتاب أجمل مؤلفه وأوجز المسائل وحذف عن آلاف المسائل الفرعية، ومع ذلك كم أمضينا في دراسته، فما بالكم لو دخلنا في كتاب ككتاب المجموع للنووي أو المغني لابن قدامة أو المحلى لابن حزم أو غير ذلك من الكتب، ماذا الكبيرة الواسعة، هذه مليئة بالفروع، إذن أنت تحتار فيها. إذن هذه من الكتب التي قربت ماذا مسائل الفقه إلى أذهان الطلاب.